الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور. هذه الترجمة أيها المستمعون الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان حرمة التصوير، والتصوير لما خصه بالذكر وهو الحيوان، والمراد بالحيوان كل ذي روح من إنسان أو طير أو بهيمة أو سمك، فهذه الحيوانات يحرم تصويرها، بل جاء في حرمة تصويرها الوعيد الشديد والتهديد لمن صورها، كما سنقف على جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم يعذبون بكل صورة صوروها، وأنهم من شر الناس، وأنه يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، إلى غير ذلك من النصوص الوعيدة التي وردت في التحذير من التصوير وبيان خطورته، وخاص فيما ذكره المصنف في الحيوان. أما تصوير الجبال والأشجار والأنهار وما إلى ذلك فإنه لا يحرم، وإنما الصورة المحرمة صورة الحيوان كل ذي روح. وسيأتي أيضا في النصوص ما يتعلق بالحكمة من المنع من هذا التصوير فيما ساقه رحمه الله تعالى من نصوص. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وهذا فيه الوعيد بالعذاب للمصورين، وأنهم يعذبون يوم القيامة بهذه الصور التي صوروها، ويقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. يؤمرون بنفخ الروح في تلك الصور التي صنعوها، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أي أحيوا تلك الصور التي صورتموها، 10 صور، 20 صورة، 100، 1000، جميع الصور التي صورها الإنسان يقال له: أحي ما خلقت. والأمر هنا أمر تعجيز، لا قدرة للإنسان على ذلك، لكن ذلك بيان لما يكون من عذاب للمصور يوم القيامة بكل صورة صورها. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوا لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. الكرام بكسر القاف هو الستر، والسهو بفتح السين المهملة وهي الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي الطاق النافذ في الحائط. وهذا الحديث فيه حرمة التصوير، ومن ذلكم أن تكون الصورة رسمت على قماش، كأن يكون سترا يجمل به الحائط ويزين أو نحو ذلك. وقوله في هذا الحديث يضاهون بخلق الله، أي يشبهون ما يصنعونه بما خلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدم معنا في الحديث الذي قبله يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. الحاصل أن الحديث فيه دلالة على تحريم التصوير، ومن ذلكم ما يعلق في البيوت وتزين به الجدران وتجمل به النوافذ والأبواب، وبيان الوعيد الشديد المترتب على ذلك، وأن المرء حتى وإن لم يصنع هو الصورة يحرم عليه أن يعلقها. ولهذا أنكر عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت قطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وهذا أيضا فيه وجوب سرعة الاستجابة، مثل ما صنعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن سعادة المرء إنما تكون باستجابته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. وهذا الحديث فيه كسابقه الوعيد على التصوير وشدة عذاب المصورين من يصورون ذوات الأرواح، وأنهم يعذبون بكل صورة، أي بسبب كل صورة، كلما زادت الصور زاد العذاب وزادت العقوبة. وأيضا يدل هذا الخبر أن تصوير غير ذوات الأرواح لا يحرم، مثل أن يصور شجرة أو بيتا أو جبلا أو بستانا أو نهرا. ولهذا قال ابن عباس: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. فهذه الأشياء لا يحرم تصويرها. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. وهذا يفيدنا أن قول في الحديث الأول أحيوا ما خلقتم أنه أمر تعجيز، ولهذا قال في هذا الحديث وليس بنافخ. فمن صور صورة في الدنيا يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح ولا يستطيع ذلك، فيعذب يوم القيامة بكل صورة صورها، وذلك لأن التصوير فيه مضاهات، يشبهون ما يصنعون بما خلق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وفي هذا أيضا تحريم التصوير، وأنه من كبائر الذنوب. وقد أخبر في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه بشدة عذاب المصورين يوم القيامة، وهذا فيه أن التصوير من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. متفق عليه. وهذا فيه كما سبق حرمة التصوير لما في التصوير من المشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، ولهذا يوم القيامة يبين لهؤلاء ويكشف لهم عجزهم، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أي أن الإنسان عاجز عن خلق شيء من هذه الأمور وإيجاد شيء من هذه الأمور الصغيرة من حبة أو ذرة أو شعيرة، فكيف إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة وأمر بأن ينفخ الروح في كل صورة صورها، ثم يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وعذابه في ذلك اليوم العظيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. وهذا فيه عقوبة دنيوية معجلة لمن يجلب التصاوير في بيته، يعلقها ويجمل بها جدران بيته، أن ذلك موجب لحرمان بيته من دخول الملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. ومعنى راث أبطأ، وبالثاء المثلثة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره. قال: متى دخل هذا الكلب؟

طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. وهذا فيه أهمية طمس الصور وتسوية القبور المرتفعة، لأن التصاوير ورفع القبور من أعظم أسباب الشرك، وهما أعظم الفتن التي تسببت في وقوع الشرك على مدى التاريخ، وتعلق القبور تعلق الناس بالمقبورين. فلهذا أمر بطمس الصورة وتسوية القبر المشرف أي البارز. وقول علي ألا أبعثك، لأنه كان وقتئذ ولي الأمر، وقول ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا هو ولي الأمر، وهذا فيه التنبيه لأن هذه الأعمال إنما تكون بتوجيه ولي الأمر، ويكون تنفيذها بتوجيه ولي الأمر، لأن أمور الناس لا تنضبط إلا بولاية، أن يكون تنفيذ الأوامر إنما يكون بتوجيه ولي الأمر، لا أن يباشر الأفراد تغيير الأمور وإتلاف مثل الأشياء المحرمة والمخالفة للشرع، لأن هذا مما يهيج الفوضى ويوجد الفتن ويترتب عليه مفاسد عظيمة ربما تكون في بعض الأحوال أعظم من المنكر الذي قصد إزالته. وبهذا ينتهي هذا الباب، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.